فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت أم أحمد من الجزائر، لم يسعفني الوقت في اللقاء السابق في الإجابة على أسئلتها، وهي سألت مجموعة أسئلة. في السؤال الأول تقول: ما حكم إقامة الصلاة بالنسبة للمرأة؟ تقول: لم أفهم، يعني في جواب سابق. يا أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة لا يجب عليها لا الأذان ولا إقامة الصلاة، والمقصود بإقامة الصلاة هي حينما تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على، فقد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله، هذه تسمى إقامة الصلاة، هذه ما تجب على المرأة. لكن لو أنها أقامت الصلاة قبل أن تصلي ما في بأس، لأن هنا قول لأهل العلم بأن لها أن تقيم للصلاة، لكن الأصل بأن المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة، وإنما الأذان والإقامة على الرجال. أم أحمد تقول بأن والد زوجها لا يصلي ولا يتصدق ويأكل من الحرام يعني وغير ذلك، تقول ماله مختلط، ما الحكم من الأكل من ماله وقبول هدايا؟ يا أخت الفاضلة، نص أهل العلم على أن من كان له مال مختلط، يعني حلال وحرام، فإنه يجوز الأكل من ماله وقبول هديته، نص أهل العلم على هذا. وإن تورع الإنسان وترك فهو أفضل، لكن إن احتاج ما في بأس، أو أراد أن يؤلف قلبه حتى يقوم على نصيحته وتذكيره وتخويفه بالله، يأخذ من الهدية ثم يذكره وينصحه، فإن هذا مما لا بأس به. أم أحمد تسأل تقول: بالنسبة لقول فلان وجه نحس، هل هذا صحيح؟ هل هذا يجوز أم لا؟ يا أخت الفاضل، هذا مما لا يجوز، هذا من التشاؤم المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ربنا جل وعلا نهى عن التشاؤم، وبين جل وعلا بأن التشاؤم من شأن المشركين. قال قوم موسى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني هذا تشاؤم بموسى، الأذية من قبل ما تأتي ومن بعد ما تأتي، من قبل ما أتيت ومن بعد ما جئتنا. وكذلك قصة أصحاب القرية الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى القرية، قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة، لا يجوز الإنسان أن يتطير بالآخرين، أن يتشاءم. فقول والله فلان وجه نحس وفلان وجه سعد، هذا مما لا يجوز، لا يجوز إنسان يقول والله فلان وجه نحس، من دخل علينا خسرنا، أو من دخل علينا مرضنا، أو من دخل علينا حصل النكبة الفلانية، هذا مما لا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على التفاؤل، التفاؤل كان يعجبه الفعل، وهي الكلمة الطيبة، وهي الكلمة الطيبة. فكم من إنسان قد يكون وجهه دميما، لكن الله عز وجل بارك فيه. فالمقصود بأن هذا مما لا يجوز، والإنسان إذا حصل في نفسه شيء أن يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا إله إلا أنت، ولا إله غيرك، أو يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذه كلمات شرعية حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على قولها. طيب أم أحمد، إن شاء الله أعود إليك بعد ما أخذ هذه الاتصالات. تفضل يا أم سيف من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي عدة أسئلة. تفضل أختي. هنالك قريبة لي والدها مقعد بسبب جلطة دماغية، فقضاء حاجته تقوم ابنته بتنظيفه وكشفه، مع العلم أن زوجته ما زالت عائشة، بس عندها صمامة القلب لا تستطيع حمله والقيام بذلك. نعم. السؤال الثاني، ما رأيك بالناس الذين يقومون بالحج والعمرة دون تصريح رسمي من الدولة؟ هل ذكر إنسان قام بإيذائنا أمام شخص آخر والدعاء له مع الكلام عنه بالهداية والسماح وأحيانا بقول حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله يعتبر غيبة ونميمة؟ وهل الدعاء للإنسان المغتاب في ظهر الغيب بأن ربي يغفر له ولي تكون كفارة له؟ عندما أكون في الصلاة أقرأ الآيات وأتأمل معناها حتى أخشع في الصلاة، وذلك يأخذ وقت طويل في قيامي للصلاة، مع العلم بأنني أصلي يعني قبلها الرواتب وأحيانا قراءة آيات مختلفة من القرآن. فالسؤال، عندما أحس أنني أخطئ في آية أو سرحت وأنا أقرأها يعني لم أستحضر قلبي لمعناها فأعيدها في الصلاة وقد يكون عدة مرات، هل أستحضر قلبي حتى أستحضر قلبي وأعود للصلاة، هل هذا يصح؟ طيب يا مسيف بارك نكفي. باقي سؤال يا شيخ. يلا آخر آخر سؤال تفضلي. هل تصح سنة الغسل في يوم الجمعة التي فيها الحيض، يعني سنة الغسل يوم الجمعة وهي حائض؟ وهي حائض يعني تريد السنة في الغسل يوم الجمعة. واضح أم سيف. واضح. لا لا يكفي بارك بارك أم سيف بارك بارك الله، لأن فيه اتصالات تنتظر بركة. تفضل مهند. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول يا شيخ، النذر والضحية هل يجوز، هل جائز إعطاه لليزيدي أم لا؟ لليزيدي؟ نعم. طيب. إيه نعم. هل أن صلاة العصر فيها سنة قبلية أم لا؟ نعم. بالنسبة للذهب يا شيخ، يعني الذي لا تلبسه هل عليها زكاة أم لا؟ نعم. هي تلبس بعض الأحيان وبعض الآخر ما تلبسه شيخ. طيب واضح مهند واضح أبشر. لأن أدنى سؤال أخير شيخ، يعني أنا عندي، أنا داوم بالكلية وعندي خوف دائما من الدراسة. أيوة. ما يعني من أدرس شوية هم عندي خوف دائمي من المرحلة الأخيرة لأنه خاف ما أنجح وأنا سوالف. طيب يا مهند. وأنت دعينا يا شيخ يا. ثبتنا وياك. ثبتنا وياك يا رب. تفضل مريم موريتانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون يا مريم. الله الشفاء. اخفض التلفزيون يا مريم الله يرضى عليك واسمعين من الهاتف فقط. السلام عليكم. دعي لي الله الشفاء بسم العيال ابوهم، خلي عنه تدعي له الله الهداية، خلي عنه أعمال ما هي طيبة يقضوها لي سحر وشي. أي الله المستعان، الله يثبتهم يا رب ويشفيهم ويعافيهم. مرحبا أختي مرحبا. تفضل يا سعد. بارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي عندي استفسار على المسافر من أكثر من 85 كيلو يخسر صحيح؟ تفضل أنت اسأل اسأل بعدين أنا أخبرك. نعم نعم. أقصر صلاة الظهر، يصير أجمع صلاة العصر يعني بعد ما أسلم من ركعتين أقوم أقيم صلاة العصر من جديد وأصليها ركعتين، لو أطبقتها يعني حين أذان صلاة العصر أقصرها من جديد. طيب يا سعد أبشر إن شاء الله. بارك الله. مرحبا أخوي مرحبا مرحبا. طيب أعود إلى الاتصالات، عندي عفوا عندي الأخت أم أحمد أيضا في سؤالها الثاء الرابع، تقول ما هي الطريقة الصحيحة لغسل الجنابة وهل السرة تغسل 7 مرات؟ أولا يا أخت الفاضلة، بالنسبة للطريقة الصحيحة لغسل الجنابة أن المرأة أو الرجل إذا جاء ليغتسل يتوضأ أول شيء وضوءه للصلاة، كأنه يتوضأ للصلاة وضوء كامل، ثم بعد ذلك يحثر رأس على رأس عفوا يحثر الماء على رأسه 3 حثيات يبلغ الماء أصول الشعر، ثم يحثو على يغسل يمينه ثم شماله ثم يفيض الماء مرة ثانية على البدن، ولو اكتفى بعدما غسل الرأس بصب الماء على باقي البدن فإن هذا مشروع والحمد لله. أما قضية غسل السرة 7 مرات فهذا غير صحيح وباطل، ولا يعرف هذا في كلام أهل العلم، ما يعرف بارك الله فيك، وإنما مرة واحدة فقط تبلغ السرة. نعم هذا بالنسبة لغسل الجنابة بارك الله، هذا بالنسبة لغسل الجنابة، هذا غسل واجب، هذا غسل واجب بارك الله فيك. أم أحمد تسأل عن صبغة الشعر، تقول الماش هل تنقض الوضوء أم لا؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة لأي صبغة فيها قشرة فإن هذه مما لا يصح وضعها، لأنها تمنع وصول الماء إلى يعني الشعر، تمنع وصول الماء إلى الشعر. أي صبغة لها قشرة، والميش هذا له قشرة، ولذلك أنا أحذر النساء من الصبغ بالميش، خاصة إذا كان عليها مثلا جنابة تريد الاغتسال أو تريد الوضوء. وأما الصبغة التي ليس فيها قشرة، ليس فيها قشرة، فإن هذا مما لا بأس، مثل الحنة مثلا، مثل الحنة ومثل بعض الأصباغ، هذه ما لها قشرة، ما فيها بأس لو صبغت بها المرأة. أم أحمد في سؤالها الثالث تقول إذا كان تسأل عن الحكمة من نفض الفراش ثلاث مرات، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفض الفراش، ما الحكمة من ذلك؟ نعم يا أخت الفاضلة، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء إلى فراشه ينفضه ثلاث مرات، وأمر بذلك، وهذا الأمر للإرشاد. والحكمة من ذلك أن البيوت قديما لم يكن فيها هذه الإضاءات ولا هذه الأنوار، وربما يعني خلف الإنسان على فراشه شيء من الدواب أو من الدود أو النمل أو شيء من الحشرات، فالسنة أن ينظف الفراش. أما ما يذكر حاليا من يعني قول هناك خلايا تنزل من البدن، وهذه الخلايا ربما إذا جاء شخص فنام على هذا الفراش غير الشخص الآخر، هذا كله من ضرب الخرافات وليس له قيمة. الحكمة الظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينظف فراشه مما خلفه عليه وعقبه عليه، يعني قد يذهب الرجل فيأتي فربما يكون هناك شيء على فراشه. الآن الحمد لله في أضواء وفي كذا، يعني هو العلماء يقولون العلة تدور مع أو الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. بعض العلماء يقول ما في حاجة، لأن الآن كلش مكشوف وكلش واضح، لكن لو فعلها الإنسان ما في حرج والحمد لله، وهي سنة فعلية وليست يعني هي سنة عادية عفوا وليست سنة شرعية، يعني من السنن العادية من جملة الآداب. أم أحمد أيضا تقول بالنسبة لها توفي والدها وعمرها سنتين ورباها زوج أمها، تقول هل يكون يعني أجنبي بالنسبة لي؟ لا يا أخت الفاضلة، زوج أمك هذا في مقام أبيك، لأن الله تعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فما دام أن هذا الرجل دخل على أمك وتزوجها فأنت تصبحين محرمة عليه تحريم أبدي، تحريم أبدي. ولذلك يجوز أن يخلو بك ويجوز أن يسافر معك، فهو محرم لك. هذا أو زوج الأم، بمجرد دخولي على الأم أنت أصبحت بنتا له بالمعنى اللي يتعلق بالمحرمية. أما في قضايا الإرث، هم الإرث ليس لك علاقة لأنك أنت لست ابنته، لكن بالمحرمية هو أب لك بارك الله فيك. أم سيف من السعودية تقول بأن لها قريبة والدها مريض ومقعد، وتقوم على تنظيفه حينما يقضي الحاجة، لأن زوجته أمها أيضا مريضة ما تستطيع حمل هذا الأب. يا أم سيف، أسأل الله تعالى أن يبارك في هذه البنت وأن يكثر من أمثالها وأن يبارك لها في عمرها وأن يرزقها جل وعلا رزق الحلال الطيب. ما أجمل الأولاد حينما يكونون قريبين من والديهم، خاصة في مرحلة الكبر. أخبريها بأنها على خير وتستمر على هذا الفعل، لكن أهم شيء أن ما تنظر إلى عورة والدها، هذا أهم شيء بارك الله فيك، ما تنظر إلى عورة الوالد، بحيث طبعا تستعمل القفازات وأيضا تغطي الوالد بحيث أنها تباشر باللمس فقط، التنظيف باللمس وليس بالنظر، وتؤجر على ذلك. ولو كان هناك أحد من الأولاد الذكور فهو أفضل، إن لم يكن فيكفي هذه البنت والحمد لله. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. أم سيف تسأل عن الحج والعمرة من دون أخذ تصريح بذلك، ما الحكم؟ لا يجوز يا أخت الفاضل، لا يجوز أن يحج الإنسان ولا أن يعتمر إذا لم يكن قد حصل على تصريح من الجهة المسؤولة. وإذا حج أو اعتمر فقد خالف، الحج والعمرة صحيحة لكنه آثم، وطاعة الله جل وعلا ينبغي أن لا تنال بمعصيته. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا التنظيم وهذا التصاريح هذه ما وضعت إلا لمصلحة الحجاج ومصلحة المعتمرين، ويعني مسألة ما يسمى بعدد الحجاج للدول هذه إنما وضعت لمصلحة الناس، فمن حج من دون تصريح أو اعتمر من دون تصريح فهو آثم، وأما الحج والعمرة فصحيحان. أم سيف أيضا تقول إذا يعني ذكرنا إنسانا قد آذانا وقلنا حسبي الله ونعم الوكيل أو دعونا له هل يكون هذا من الغيبة؟ يا أخت الفاضل، ينبغي للإنسان أن لا يفسد عمله الصالح. من الناس من يصبر على الغيبة، ومن الناس من يصبر على الكذب عليه والافتراء عليه، ومن الناس من يصبر عن الأذية لكن يفسده بمثل هذا، يبدأ يغتاب وربما زاد في هذا فيفسد العمل. يعني الإنسان يحتسب الأجر عند الله ويدعو للآخرين بالهداية، قل اللهم اهدهم اللهم اهدهم. وإذا كان مظلوما وأحب أن يدعو على الظالم ما فيها شيء، الله عز وجل أذن بذلك، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وجزاء سيئة سيئة مثلها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن ثلاث دعوات مستجبات، هنا دعوة المظلوم يجعلها الله فوق الغمام ثم يقسم ويقول بعزتي وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. لكن الغيبة ومقابلة الخطأ بالخطأ هذا مما لا ينبغي. طيب نأخذ هذه الاتصالات. فضل يا فريال. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخنا الآية الكريمة تقول الخبيثون الطيبات للطيبين والخبيثون للخبيثات، فهل إذا كان الزوج يشرب مثلا يسكر وهو مو إنسان صالح يعني يعمل بعض السيئات، هل تنطبق عليه هذه الآية وتكون زوجته هم أيضا خبيثة يعني؟ طيب يا أختي فريال أبشري. هاي أولا. ثانيا شيخنا أكو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا علي لا تنام إلا أن تأتي بخمسة أشياء: قراءة القرآن كله، التصدق بأربعة آلاف درهم، زيارة الكعبة، حفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم. هل هذا حديث صحيح أم موضوع؟ طيب يا فريال أبشر إن شاء الله. مرحبا. تفضل يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا رب. شيخي أنا عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. على السريع أخوي عمر لو سمحت تفضل. السؤال الأول، أنا مقيم بفرنسا وأحيانا نقوم بالتسوق والأسواق بعيدة عن مركز المدينة، وهذا يستغرق أوقات ولا نستطيع ولا توجد لنا فرصة للصلاة، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ هل نقوم بالجمع والتقديم؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، أحيانا نتكلم أنا وزوجتي بين بعضنا عن أخطاء الأهل، ماذا يعتبر هذا؟ هل يعتبر من النميمة والغيبة؟ طيب طيب السؤال الثالث. عند التطهر من الجنابة ونقوم بالوضوء، هل يجوز الوضوء ونحن عراق أم بعد أن نلبس الملابسنا يجب أن نتوضا مرة أخرى؟ وشكرا بارك الله. حياك الله يا عمر. تفضل مسيف. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضلت الشيخ، أنا كان جوزي من ثلاث سنين كان عنده ضائقة مالية، وجي استلف قال لأخته يعني تديله مبلغ وكده، فأخته قالت له أنا كان جوزي عامل قرض أنا هدي، قال لها عايز 30,000 جنيه، ادته 30,000 جنيه، قالت له بس عشان ده كان قرض ادفع النص بالنص الفايدة. فقال لها كام؟ قالت له 5,000 جنيه وتسددهم لي في خلال سنة. جت بعد شهرين، قبل السنة ما تخلص بعد شهرين، قالت يا تجيبولي 30,000 يا هتدفعوا القرض كامل 48,000 جنيه. احنا طبعا يعني احنا ساعتها انا كان جوزي عنده قضية وكان كنا مضطرين مش عارفين نعمل ايه، مش معاه 30,000 ومش عايزين ندفع 48,000 جنيه، قالت تسددولي كل شهر 800 جنيه. طيب احنا من ساعتها في مشاكل لحد دلوقتي وكده، احنا مش عايزين ندفع غير الاتفاق الاولاني ال 35,000 وهي عايزه تدفعنا 48,000 جنيه. انا عايز طيب. اعرف يعني طيب انا اتصرف ازاي. ابشر يا مسيف ابشر. تفضل يا ثامر. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا يا ثامر. بالدعاء بيقولوا اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك. كيف بيكون الحوائج؟ شو إذا عمل شيء بتكون حوائج مو لله، مو لوش يقصد بها دعاة الله طيب أبشر يا ثامر. في سؤال ثاني إنه إيه؟ في شيخ قال لي إذا واحد بالصلاة خرج منه شيء ما بتصلاته صحيحة، بس هذا مذهب مو معتمد. طيب إذا كان عم يتوضأ أو عم يستنى الصلاة كمان نفس الشيء عند المذهب هذا؟ لا لا، كيف إذا خرج منه في الصلاة؟ هو عم يصلي خارج نجاسة مثلا، إذا أحدث وهو في الصلاة؟ إيه. ويعني للشخص العادي ولا للمريض؟ الشخص العادي. وقال لك إنه ما تنقض الصلاة هذه؟ إيه، بس قال لي هذا مذهب مو معتمد. مو معتمد؟ نعم أكيد مو معتمد، لأنه ما حد قال فيه هذا. طيب أنت تسأل الآن عن هو الآن هذا باطل أصلا، فكل ما هو سوى ذلك فأكيد باطل يا أخوي ثامر، وهي قضية الانتظار وما الانتظار، لكن بجاوبك إن شاء الله بعد شوي. الله يعطيك العافية. حياك الله يا ثامر. تفضل يا فريق النرويج. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين من فضلك يا شيخ. تفضل يا أخي. في كثير مرأة بيشتروا المحجبات وبيلبسوا الملابس يعني مو طبيعي. أيوة. سؤالي، هل المرأة بيشتروا محجبة شو لازم يكون يلبس، شو تصرفاته لازم يكون؟ هذا هو سؤالي. طيب السؤال الثاني. سؤال ثاني، في كثير ناس انه في هذا البلد خاصة يكون محجبة مستحيل تلاقي شغل. هذا هو سؤالي. طيب يا أخوي فريق أبشر إن شاء الله. طيب أرجع الأسئلة عندي. اللهم صل على محمد. عندي بعد الأخت أم سيف من السعودية تقول هي بالنسبة للدعاء للمغتاب، هل يكون هذا كفارة للغيبة؟ نعم يا أم سيف، إذا الإنسان اغتاب شخصا فإن الواجب عليه أن يتوب إلى الله من هذه الغيبة لأنها كبيرة، ثم يقول اللهم اغفر لي وله، اللهم اغفر لي لأخي أو اغفر لي أختي هذه، اللهم تجاوز عني وعنها، هذا يكون كفارة بإذن الله. أم سيف أيضا تقول هي في الصلاة لما تصلي تتأمل كثيرا في الآيات وهذا يأخذ منها وقت طويل، ثم تقول لما أعيد الصلاة أيضا أرجع فأتأمل في هذه الآيات. يا أخت الفاضلة، هو التأمل في الآيات القرآنية أمر مشروع، يقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، يقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في الصلاة كان يتدبر كلام الله جل وعلا، ربما بكى حينما يتلو القرآن. والمقصود يا أخت الفاضل، افعلي الذي هو أصلح لقلبك، أهم شيء أن تبتعدي عن الرياء وعن التسميع، ولا تصلي في حضور ناس. أنت تكرر منك أنك تصلين بحضور ناس، لا، قلت لك بالأمس صلي في أضيق مكان عندك في البيت، في أضيق مكان، كلما ضيقت المكان فهو أفضل للمرأة. وشوفي الأصلح لقلبك، فإن كان طول القراءة القيام مع طول القراءة تجدين أنفع وتتأملين في الآيات وتعيدين فيها يعني الآية ترجعين لها من جديد تقرأينها التي بعد الفاتحة طبعا، فإن هذا مشروع ولله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة بآية واحدة يركع فيها ويسجد، وهي قول الله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويبكي عليه الصلاة والسلام، فهذا أنفع. إذا تقول لا والله أنا أشوف أن تكثير عدد الصلوات الركعات أفضل، صلي، شوف الأنفع لقلبك، بارك الله فيك. أم سيف أيضا تسأل عن سنة الغسل بالنسبة من المرأة الحائض، هل إذا اغتسلت المرأة الحائض لها أن تصلي؟ يا أم سيف، يحرم على المرأة الحائض الصوم والصلاة، المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا أن تصلي، ولو اغتسلت لا يجوز لها أن تصلي أبدا حتى ترى الطهر، فإذا طهرت اغتسلت، وإذا اغتسلت جاز لها أن تصلي بعد الاغتسال إذا رأت الطهر. أما في أثناء فترة الحيض لو اغتسلت فإنه لا يجوز لها بحال أن تصلي. مهند من العراق يسأل عن النذر والأضحية، هل يجوز أن يدفع للطائفة اليزيدية؟ يا أخي مهند بارك الله فيك، الآن أهل الإسلام بأمس الحاجة إلى الصدقات، وبمس الحاجة إلى الزكوات، وبمس الحاجة إلى التبرعات، فالتفتوا لإخوانكم المهجرين، التفتوا لإخوانكم المسحوقين المطرودين من أماكنهم، هؤلاء أولى بالنذور وبالصدقات وبالأضاحي وبغير ذلك. عندنا قاعدة مهمة في الشريعة أن الصدقات أعم من الزكاة، فيجوز لك أن تعطي غير المسلم من الصدقة، يجوز أن تعطي غير المسلمين من الصدقة، تعطي من عموم الصدقة ما في بأس، أما الزكاة فلا تعطيها إلا المسلمين. ولذلك أنا أنبه الآن بالنسبة لوضعكم، أنتم التفتوا لإخوانكم لجيرانكم فهو أولى، لأن ما من طائفة إلا وهي تهتم بأهلها ولذلك أهل الإسلام أولى. وهذا لا يعني أبدا أنني أقول لا تعطون، لا أعطوا، قد يكون هناك شخص من غير المسلمين أشد حاجة من المسلم، أعطوه ما يخالف، لكن أنا لا أريد أن يكون هناك توجه مثلا يهمل هؤلاء ويلتفت إلى غيرهم. مهند أيضا يقول بالنسبة لصلاة العصر هل لها سنة قبلية؟ يا أخي الفاضل ليس لها سنة قبلية، وإنما هناك سنة مستحبة ليست من السنن الرواتب، وهي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره، من صلى قبل رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وهذا الحديث محل نظر عند أهل العلم وكلام من جهة الإسناد، منهم من يصحح ومنهم من يضعف، والصواب أن الحديث صحيح، الصواب أن الحديث صحيح، وهذه سنة مستحبة وليست من السنن الرواتب، يأتي بها الإنسان بعد أذان العصر قبل الصلاة. مهند يسأل عن الذهب، ذهب المرأة الذي تلبسه أحيانا هل عليه زكاة؟ يا أخي الفاضل، إذا كان هذا الذهب قد أعدته زوجتك للبس وليس للتجارة والبيع والشراء وليس للكنز تكنزه مثلا، فإن في أصح قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، أصح أقوال أهل العلم على أن الذهب المستعمل الملبوس لا زكاة فيه والحمد لله. مهند يسأل يقول بأنه طالب في الكلية وعنده خوف من الدراسة، خاصة وأنه في السنوات الأخيرة، ماذا يعني يفعل في مثل هذه الحالة؟ يا أخي الفاضل، من خاف أمن بإذن الله جل وعلا، وخوفك هذا شيء طبيعي بارك الله فيك، وهذا يدفعك إلى الجد والاجتهاد وإلى المثابرة وإلى تحصيل الدرجات الجيدة، فلا تكره ولا تعتقد بأن هذا الخوف يعني أزمة يمثل عندك أو عقدة معينة، لا، هذا خوف طبيعي وشيء طبيعي، الإنسان إذا قرب من نهايات الأمر دائما تجده يخاف، لكن أحسن الظن بربك جل وعلا أكثر من الدعاء، اجتهد وثابر واجعل في قرارة نفسك أمرا يقينيا، وهو أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، وأن الله تعالى إذا قدر عليك أنك تأتي بدرجات عالية فلن يعني يحول بينك وبين هذا أحد من خلق الله، ولو كتب لك غير ذلك كذلك، ما يمكن لأحد أن يرفعك على ما قدر الله جل وعلا وقضى، أنت المأمور أن تبذل السبب والوسيلة وأن تكثر من التعلق بالله وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من الأدعية والأذكار، وسيزول عنك هذا الأمر بإذن الله. مريم من موريتانيا تقول يعني عندها مرضى وكذا وتسأل الدعاء، يا أخت الفاضل أسأل الله تعالى أن يعافي مبتلاكم وأن يشفي مريضكم وأن يشرح صدوركم وأن ييسر أموركم، ويا أختي مريم بارك الله فيك، أنت أكثر من الدعاء، واجعلي هؤلاء المرضى والمبتلين هم يكثرون أيضا من الدعاء، فإن الله جل وعلا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فالذي في مرض وفي في في أزمة هذا مضطر، ولذلك هو أقرب إلى الله جل وعلا من غيره، والله تعالى يجيب دعاء المضطر، حتى المشركين وهم مشركين إذا دعوا الله في في في وهم في ضيق وفي لأواء استجاب الله جل وعلا دعاءهم، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية، فالله تعالى يستجيب لكل أحد من عباده حتى لو كان من غير المسلمين، ولذلك ربنا جل وعلا ينجي الكفار وهم في البحر المتلاطم حينما يدعون ربه جل وعلا، حينما يدعون ربهم جل وعلا. الأخ سعد من العراق بارك الله فيه يقول بالنسبة للإنسان إذا سافر وصلى الظهر قصرا هل يجمع معها العصر قصرا أم يصليها في وقتها؟ يا أخوي سعد بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر يترخص بجملة من رخص السفر، منها أولا قصر الرباعية ركعتين، يعني الظهر والعصر والعشاء، هذه تقصر ركعتين ركعتين، والرخصة الثانية الجمع بين الصلاة النهارية، الصلوات النهارية، والجمع بين الصلوات الليلية، فيجمع العصر مع الظهر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، يؤخر الظهر مع العصر. وكذلك المغرب والعشاء، إما جمع تقديم يقدم العشاء مع المغرب أو يؤخر المغرب مع العشاء. فأنت تقول العصر، العصر قدمها مع الظهر بارك الله فيك، إذا صليت ركعتين قم وصلي ركعتين بعدها، وهذا من الرخص التي يسر الله جل وعلا بها على عباده. أما قضية المسافة فهذا محل خلاف بين العلماء، الذي أفتي به في هذا البرنامج أن الإنسان إذا عزم على السفر وجد به السير وترك المدينة خلفه فإنه مسافر يترخص برخص السفر. وأما التحديد المدة فقد وردت فيه أحاديث صحيحة لكن غير صريحة، غير صريحة في الحكم، غير صريحة في الحكم. وعندنا أدلة وآثار عن الصحابة بأن بمجرد السفر يكون الإنسان مسافرا ويترخص برخص السفر. فريال من العراق تسأل عن قول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. تقول: إذا كانت المرأة صالحة وزوجها يعني يشرب الخمر ولا يصلي وعنده وهو رجل غير صالح، فهل تكون يعني هي أيضا خبيثة؟ لا يا أخت الفاضل، أولا هذه الآية لأهل العلم تفسيرات متعددة أو أوجه تفسير متعددة، منها أن قول الله الخبيثات للخبيثين يعني الكلمات الخبيثة للأناس الخبيثين أو للخبيثات، وكذلك الكلمات الطيبة للطيبين أو للطيبات، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن هذا متعلق بأهل الإسلام والإيمان، فالخبيثات من الكافرات للخبيثين من الكفار، والخبيثين من الكفار للخبيثات من الكافرات، والطيبون من أهل الإسلام للطيبات، وهكذا. القول الثالث قالوا بأن الله جل وعلا لا يزوج الطيبة إلا طيبة، ولا يزوج الخبيثة إلا خبيثة، والعكس كذلك، يعني الخبيثة أيضا للخبيث والطيبة. هذا أحد أوجه التفسير بارك الله فيك. فالمسألة واسع، وهذا لا يعني بأن المرأة إذا كانت صالحة وزوجها غير صالح بأنها تكون خبيثة في مثل هذا، هذا لا يمكن أبدا. ولذلك آسيا امرأة فرعون، وفرعون خبيث نجس، فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية، وزوجته من أهل الجنة، من أهل الجنة. نوح عليه السلام ولوط عليه السلام، زوجة نوح كانت كافرة وماتت على الكفر، وكذلك زوجة لوط كانت كافرة وماتت، وهما أنبياء من أنبياء الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يعني بارك الله فيك بأن المرأة الصالحة إذا كانت تحت رجل خبيث بأنها تكون خبيثة، لما ذكرت لك من التفسير. فريال أيضا تسأل عن قول، عن حديث: يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء ذكرت. هذه أخت الفاضل حديث باطل ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث الباطل المكذوبة المصطنعة. عمر من فرنسا يقول بأنه مقيم في فرنسا ويتسوقون حينما يذهبون إلى السوق والمكان بعيد جدا، ماذا يفعلون بالصلوات؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أن تصلى كل صلاة بوقتها، الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقته والفجر في وقته، هذا هو الأصل. ولا يجمع بين الصلاتين هذه النهارية أو الليلية إلا في السفر أو في الضرورة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، مثل المرأة المستحاضة ومثل الرجل المريض ومثل الطبيب الذي يريد أن يجري عملية مثلا، يعني أو في المطر الشديد مثلا يجمع من دون قصر. فبالنسبة لكم بارك الله فيكم صلوا الصلاة في وقتها. تقول: والله يصعب علينا. كيف يصعب عليك؟ يعني الآن موجود الحمد لله عندكم هناك أماكن حتى في الأسواق وفي الحدائق ممكن أن تصلوا هناك، لكن تقول: والله مرة في العمر يعني احتجت أن أجمع. ما في بأس تجمع، إذا صليت الظهر تجمع مع العصر من دون قصر بشرط أن يدخل وقت الظهر، أو تجمع العشاء مع المغرب إذا دخل وقت المغرب، مع أن وقت المغرب طويل، عفوا وقت العشاء طويل، فتصلي المغرب وقت العشاء طويل تقريبا إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار، إلى أذان الفجر هذا وقت الاضطرار، هذا وقت الاضطرار. فاحرصوا بارك الله فيكم على يعني الصلاة، وقتوا مسألة الخروج على وفق هذه الصلاة، وقتوا مسألة خروجكم إلى السوق على وفق هذه الصلاة. عمر يقول: إذا تكلمت أنا وزوجتي عن أخطاء الأهل مثلا هل يعد غيبة؟ نعم نعم. تدري يا عمر ما هي الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. كل واحد الآن أراد أن يتكلم بشخص يتخيل أن الشخص موجود، هل هذا الشخص إذا كان موجود عندك يحب مثل هذا الكلام يسمع ولا يكره؟ إذا قلت يكره فهي غيبة، إذا قلت لا يحب وينبسط ويعني يسر بذلك فهذه ليست بغيبة، وما أعتقد أن أحدا يطعن الناس في ظهره ويتكلمون أنه يسكت ويفرح وينبسط على ذلك. فيا أخواني ويا أخواتي، إذا أردتم أن تعرفوا الغيبة ما هي، هي هذا الكلام الذي تقولونه في هذا الشخص أو في هذه المرأة إذا كان موجودين يرضون ولا لا. إذا كانوا ما يرضون فإن هذه الغيبة بارك الله فيكم، ذكرك أخاك بما يكره. ولذلك المغتاب دائما يتلفت، ليش؟ حتى ما يسمع الذي اغتيب، حتى ما يسمع، لأن يعرف أن لو سمعه كره ذلك. فاتقوا الله واتركوا الغيبة فإنها تحصد الحسنات وتحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. مرة ولا دقيقة؟ ها دقيقة خلنا نخلص. عمر، يا عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي طبعا الوقت البرنامج انتهى وعطانا ها طيب طيب يا عمر، غدا إن شاء الله أو بعد غدا إن شاء الله أكمل الإجابة على سؤالك وبقية الأسئلة. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين.